منيك أ و لبنك طالق، ف إ ن ه ا في هذه الصور ا ل أ ر ب ع ه ما يقع الطلاق على ا ل م ر أ ة، والمني واللبن و إ ن كان أ ص ل ه م ا دما ودم قد استحال قال إ ل ا أ ن ه م ا تهيئا للخروج ولذلك صارا كالفضل فلا يقع الطلاق بهما. ولو قال ل ا م ر أ ة م ق ط و ع ة يمينها يمينها م ق ط و ع ة، قال ا ل م ر أ ة التي قطعت يمينها قالها يمينك طالق، يمينك قال لم يقع الطلاق على المذهب المنصوص، ل أ ن الجزء الذي سيسري منه الطلاق إ ل ى ب ق ي ة الجسد ليس موجودا، ليست لها يمين حتى او كان يسارك طالق وكانت ليست لها يسار. إ ذ ا تطبيق بعض ا ل م ر أ ة كتطبيق ا ل م ر أ ة كلها. ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة من الصور التي يمكن أ ن يرد ويختل فيها القصد فيما لو لم يضف الطلاق إ ل ى ا ل م ر أ ة و إ ن م ا أ ض ا ف الطلاق إ ل ى نفسه، ل أ ن قال لزوجته أ ن ا منك طارق، ليس فيها الطلاق أ ن ا منك طارق ونوى تطليقها، لكنه نوى تطليقها قال طلقت ا ل م ر أ ة، ليش طلقت؟ وقال أ ن ا منك طارق، ليش طلقت؟ قال ل أ ن عليه حجرا من جهتها، والرجل ما دام متزوج ل ل م ر أ ة يمتنع عليه نكاح أ خ ت ه ا ويمتنع عليه نكاح عمتها وخالتها ويمتنع عليه أ ن ينكح أ ر ب ع ا وراءها، ينكح ثلاثة بس ما يزيد، وتجب عليه نفقتها ويجب عليه إ ح ص ا ن ه ا وإعفافها، وبناء على ذلك عليه حجر من قبل ا ل م ر أ ة. ف إ ذ ا قال أ ن ا منك طالق ك أ ن ه فك هذا الحجر الذي كان يلزمه بسبب زواجه من ا ل م ر أ ة، ولا يكون هذا إ ل ا بتطليقها، فصار ك ا ل ك ن ا ي ة، إ ذ ا نوى به تطليق ا ل م ر أ ة وقع، و إ ذ ا لم ينوي به تطليق ا ل م ر أ ة لم يقع. ولو قال أ ن ا منك طالق ونوى تطليقها طلقت، و إ ن لم ينوي طلاقا فلا تطلق ا ل م ر أ ة، ل أ ن اللفظ خرج عن ا ل ص ر ا ح ة ل إ ض ا ف ت ه إ ل ى نفسه دونها، وبناء على ذلك احتاج إ ل ى ما احتاج إ ل ي ه ا ل ك ن ا ي ة من ا ل ن ي ة. قال وكذا لا تطلق إ ن لم ينوي إ ض ا ف ت ه إ ل ي ه ا في ا ل أ ص ح، لا تطلق ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم ينوي طلاقها، ولا تطلق إ ذ ا لم ينوي إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه ا، يعني إ ذ ا قال أ ن ا منك طالق ف إ ن ه ا تطلق إ ذ ا نوى طلاقها ونوى مع إ ض ا ف ة الطلاق إلى مع لفظ يعني إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه لفظا إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه ا في ا ل ن ي ة، يعني أ م ر ا ن أ ن ينوي تطليقها وينوي إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه ا. هذه ا ل ص و ر ة. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال لم يقل لها أ ن ا منك طالق بل قال لها أ ن ا منك بائن، قال أ ي ض ا اشترطت ن ي ة الطلاق ف إ ذ ا نواها وقع الطلاق و إ ل ا لم يقع. وفي ن ي ة ا ل إ ض ا ف ة إ ل ي ه ا الوجهان في قوله لها أ ن ا منك طالق، والأصح أ ن ه لا بد أ ن ينوي إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه ا. ولو قال استبرئي رحمك مني، ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة قال استبرئي رحمك استبرئي رحمي منك، ما له رحم، قال استبرئي رحمي منك أو أنا معتد منك، قال أنا معتد منك، قال فإن هذا الكلام يعتبر لغوا ولا يقع الطلاق به و إ ن نوى به الطلاق، ل أ ن اللفظ غير منتظم في نفسه و ا ل ك ن ا ي ة شرط واحتمال اللفظ المراد. ف إ ذ ا لم يكن اللفظ يعني إذا لم تكن الألفاظ التي تلفظ بها م ح ت م ل ة لمعنى الطلاق ف إ ن الطلاق لا يقع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.